أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى قوله عليه السلام: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. حديثنا حول هذه الفقرة في نقطتين: النقطة الأولى في تأكيد الإمام عليه السلام على صفة الرحمة، والنقطة الثانية في بيان محل الرحمة ووعائها. أما بالنسبة للنقطة الأولى، نلاحظ أن الإمام عليه السلام في مفتتح الدعاء يؤكد على صفة الرحمة، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. التأكيد على صفة الرحمة كما ذكرنا أمس للإشارة إلى أن الدعاء بنفسه هو رحمة. توفيق الإنسان للدعاء رحمة إلهية، توفيق الإنسان لأن يخلو وأن يدعو ربه هو بنفسه رشحة من رشحات الرحمة الإلهية، باعتبار أن الدعاء يتضمن مظاهر الرحمة الإلهية، وأتعرض الآن إلى هذه المظاهر. المظهر الأول أن الدعاء تنفيس يرفع ثقل الهموم وكابوس الغموم المخيم على النفس. الإنسان قد يصاب بالظروف الحياتية القاسية ولا يستطيع أن يعبر عن ألمه نتيجة قسوة الظروف وضغطها عليه. الإنسان قد يبتلى بالذنوب والمعاصي، والمؤمن إذا ابتلي بالذنب ساءه الذنب وخيم على قلبه. المؤمن ليس كالمنافق، المنافق كما ورد في الحديث الشريف: إذا أذنب المنافق كان ذنبه كذبابة طارت أمام عينه، يعني لا يبالي بها. أما المؤمن فإذا أذنب كان ذنبه كالجبل على صدره. المؤمن نتيجة لعلاقته بالله ونتيجة لارتباطه بالله عز وجل، إذا أذنب ذنبا أو شذ شذوذا أو زل زلة خلفت له آثار نفسية وخلفت له كآبة تخيم على قلبه وتخيم على نفسه. لذلك كآبة الذنوب وسحاب المعاصي والهموم والغموم نتيجة الظروف القاسية التي قد تحيط بالإنسان أو بالمجتمع، إذا لم يعبر الإنسان عن همومه وإذا لم يفصح عن غمومه وإذا لم ينفس بلسانه عما يخيم على قلبه من كآبة الذنوب وكآبة المعاصي وكابوس الظروف المظلمة، سوف تبقى هذه الكآبة عقدة مزمنة تمسك بنفسه لا يتخلص منها. لا علاج نفسي لمرض الكآبة ولا علاج نفسي لإزالة ظلمات الذنوب إلا الدعاء. الدعاء تنفيس عن أجواء الهموم والغموم، وبذلك يكون الدعاء مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تكتئبوا لا تقلقوا، أزيلوا هذه الكآبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المظهر الثاني من مظاهر الرحمة في الدعاء أن الدعاء علاج لمرض القسوة، قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة القلب إذا هيمنت على القلب نتيجة الإسراف والإفراط في المعاصي والرذائل، نتيجة القسوة أن الإنسان يبتعد عن حظيرة الله ويبتعد عن منازل أولياء الله. مرض القسوة هو مسبب عن الإفراط في الذنوب. لاحظ الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء. مو مقصود فعلا تطلع في قلبه نكتة سوداء، هذا التعبير كناية، كناية عن أثر الذنوب والمعاصي. خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب إن محت وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. الإفراط في الذنوب، الإفراط في المعاصي يسبب ظلمة مقيتة قاتمة ترهب النفس وترهب القلب. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رين، الرين هو الصبغ، رين يعلق بالقلب ويهيمن عليه نتيجة الإفراط في الذنوب والمعاصي. من أفرط في الذنوب وأسرف في المعصية وانجرف وراء الرذيلة بمختلف أنحائها وأشكالها أصيب بمرض القسوة. ومن أصيب بمرض القسوة فمن أهم أعراض هذا المرض ومن أوضح علامات هذا المرض أن هذا الإنسان ينفر من الموعظة، يرى نفسه تنفر من الموعظة، يرى نفسه تنفر من ذكر الموت، يرى نفسه تنفر من ذكر الآخرة، لا يريد أن يسمع شيئا عن الآخرة، لا يريد أن يسمع شيئا عن الموت، لا يريد شيئا يذكره بنهايته ويذكره بمصيره ويذكره بغده ويذكره أنه مسافر وأنه سيوما وأنه يوما سينتهي إلى مقره الأخير. نفور النفس من الموعظة، نفور النفس من ذكر الآخرة عرض واضح على أن الإنسان مصاب بمرض القسوة نتيجة الإفراط في الذنوب والإسراف في المعاصي. وهذا المرض ما هو علاجه؟ علاجه الدعاء. الدعاء هو الذي يرقق النفس، الدعاء هو الذي يجعل النفس تعطف وترفق وتحن، هو الذي يكسب النفس طعم العطف والرفق والحنان والرقة. الدعاء تعويدك لنفسك، مو الدعاء لقلقة اللسان، لا، عود نفسك على أن تبكي، عود نفسك على أن تنحب، عود نفسك على أن تتأسف، عود نفسك على أن تتحسر. تعويد النفس على الحسرة، على الندامة، على الأسف، على البكاء، على الإقبال على الله، تعويد النفس على دعاء البكاء والحسرة والندامة يرقق النفس، يرفع عنها غشاوة القساوة التي قد تخيم عليها. زين العابدين وسيد الساجدين يقول: وما لي لا أبكي، هل أنا حجر أصم؟ هل أنا صخرة قاسية لا تنفعل ولا ترق ولا تحن؟ وما لي لا أبكي، أنا إنسان، والإنسان مجموعة من العواطف، والإنسان مجموعة من المشاعر. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لسؤال منكر. أهوال القبر، أهوال البرزخ، أهوال الآخرة، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. ومن ذا يكون عوني؟ ومن ذا يكون ساعدي؟ ومن ذا يقف معي في هذه الشدائد والأهوال كلها؟ عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. الإمام الزكي الحسن إمام معصوم، وهو عندما يلفظ أنفاسه الأخيرة يبكي. يقال: ما يبكيك يا أبا محمد وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: أبكي لخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. الإمام الزكي يبكي لهول المطلع إذا تذكر تلك الأهوال الخطيرة وتلك الظلمات المتتابعة التي تمر بها النفس، وهي بين صعود ونزول، بين الخوف وبين الرجاء، حتى تصل إلى حظيرة القدس. أبكي لهول المطلع. إذن فالدعاء يا إخوان يرقق النفس، يسلب عنها غشاوة القساوة، فيكون الدعاء مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. الدعاء تعويد للنفس على مبدأ المحاسبة. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم، إنها الفرصة الثمينة، فرصة الحياة، ما دامت هناك دقائق تعيشها، ما دامت هناك لحظات تعيشها، فهي فرصتك الثمينة، اغتنمها يا أبا ذر. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. اغتنم فرصة الوقت، اغتنم فرصة العمر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. نحن مع الأسف مبتلون بمرض الغفلة، الغفلة. نمشي على ركب الحياة ونمشي على درب الحياة دون أن نحاسب خطواتنا، ودون أن نراجع ماضينا، ودون أن نتأمل في كل خطوة نخطوها. ونحن على هذا الدرب نمشي مع الغفلة، من دون تأمل، من دون تفكير، من دون دراسة. مهملون لأنفسنا، مهملون لمحاسبة أنفسنا، مبتلون بمرض الإهمال، مبتلون بمرض الغفلة. ولقد ذرأنا، يقول القرآن الكريم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لما؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إهمال النفس، الغفلة عن محاسبة النفس، الغفلة عن مراجعة الخطوات. هل يقبل من التاجر أن يمشي في تجارته دون أن يحاسب ربحه وخسارته؟ لو أن التاجر دخل في أجواء التجارة من دون أن يكون له دفتر يحاسب ربحه، يحاسب خسارته، ألا يلام بحسب الموازين السوقية؟ ألا يلام بحسب الموازين العقلائية؟ ماذا ربح؟ ماذا خسرت؟ ماذا حصلت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا أخذت؟ كذلك أنت تلام عندما تسير على درب الحياة دون أن تعرف ماذا أنتجت وماذا خسرت، ما الذي حصلت عليه وما الذي ضاع منك. الحياة، العمل، الزوجة، الأسرة، الأهل، الأصدقاء، والنفس أين موضعها وأين محلها؟ متى تحاسبها؟ متى تلتفت إليها؟ متى تدير النظر لتربيتها وإصلاحها وتهذيبها؟ وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. وانتهى قوم من حرب المشركين وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا: يا رسول الله، فرغنا من الجهاد. قال: انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. جهاد النفس، محاربة النفس. فالإنسان عليه بالمحاسبة. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس من شيعتنا، شيعتنا يملكون بعد النظر، شيعتنا يملكون بعد التفكير. بعد النظر لا ينحصر في التحليلات السياسية، بعد النظر لا ينحصر في التحليلات الاجتماعية، بعد النظر لا ينحصر في القضايا العلمية. من أوضح مظاهر بعد النظر تفكيرك في سفرك، من أين وإلى أين. رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين، كيف جئت، كيف أنتهي، وأنا أين أسير، هل أسير طبقا. تفكيرك في سفرك، من أين وإلى أين. رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين، كيف جئت، كيف أنتهي، وأنا أين أسير، هل أسير طبق الدرب الذي صنعه الله لي، أم أنا منحرف عنه، أم أنا زللت عنه، أم أنا أخطأته. رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين. إذن ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. تخلو بنفسك 5 دقائق قبل النوم بعد النوم، الخلوة بالنفس 5 دقائق، تراجع خطواتك، تراجع جدول أعمالك، تراجع مسيرتك. ماذا صنعت في الأمس؟ ماذا صنعت في قبل الأمس؟ ماذا صنعت في الأسبوع الماضي؟ هل اقترفت ذنوبا؟ هل اقترفت معاصي؟ هل كنت معذورا؟ هل كنت مأجورا؟ هل أنا على الدرب؟ هل أنا انحرفت عن الدرب؟ أين أنا وأين غيري؟ محاسبة النفس هي التي تصنع منك إنسانا فاضلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. فإن صنع سيئة استغفر الله تعالى منها، وإن فعل حسنة استزاد الله تعالى منها. إذن فالدعاء تعويد على مبدأ المحاسبة، فالدعاء مظهر من مظاهر الرحمة. المظهر الرابع من مظاهر الرحمة أن الدعاء يطعم قلبك بحب الله، وكلنا يحتاج إلى حب الله. من منا لا يحتاج إلى رشحة ونهلة من حب الله تغمر قلبه وتملأ جوانحه؟ من منا؟ يا إخوان، الإفراط في حب أي شيء سوف يكون على حساب شيء آخر. من أفرط في حب شيء كان إفراطه على حساب حب شيء آخر. لا يمكن الجمع في المبالغة، ولا يمكن الجمع في الإغراق بين أنواع من الحب، هذا أمر غير ممكن. المبالغة في نوع من الحب يكون على حساب حب آخر. من أفرط في حب زوجته أثر ذلك على واجباته الاجتماعية، وأثر ذلك على قضاياه الأخرى. من أفرط في حب التجارة وحب الأموال انعكس ذلك على زوجته وعلى أسرته، تراه مقصرا في حق زوجته، مقصرا في حق أسرته، مقصرا في حق أرحامه. لماذا؟ لأنه أفرط في هذا المجال على حساب المجال الآخر. الإفراط في جهة سوف ينعكس سلبا على الجهة الأخرى. لذلك تجد الأحاديث تنص على هذا، مثل الحريص على الدنيا، يعني الذي أفرط في حب الأموال، أفرط في حب التجارة والأموال، مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لثا كان أبعد لها من الخروج. كيف تخرج مع هذه الأحبال كلها؟ كيف تخرج مع هذه الظلمات المتراكمة المتتابعة؟ كان أبعد لها عن الخروج. الإفراط في حب الدنيا سوف ينعكس على الشيء الآخر. إذن فإذا أنت أغرقت في حب الله عز وجل فهذا هو المكان المناسب للإفراط والإغراق، لأن الإفراط في هذا المجال والإغراق في هذا المجال سوف ينعكس بالآثار الخيرة الطيبة على سلوكك وعلى تصرفاتك مع الناس، مع أسرتك، مع المجتمع، مع أموالك، مع دنياك، مع قضاياك، مع جميع علاقاتك. الإغراق في حب الله هو الوحيد الذي ينتج حسنا وخيرا من ناحية سلوكك. حب الله يعارض ويضاد تماما مع حب الدنيا. والقرآن الكريم يصف الناس على فريقين، فريق أغرق في حب المظاهر والزخارف، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. غريزة حب الذات جعلتنا نحوم حولها، فنحب كل ما تلتذ به. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر ما ذكرته الآية. أما الفريق الثاني فهو يقول عنه القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا من الله. هؤلاء هم الذين أغرقوا واستغرقوا وتفانوا وذابوا في حب الله عز وجل. حب الله، حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الله رأس كل فضيلة. علماء العرفان يذكرون أثرين مهمين لحب الله عز وجل. الأثر الأول أن حب غيره محفوف بالقلق، وحبه محفوف بالاطمئنان دائما. من أحب شخصا كان حبه له مصابا بالقلق، لأنه لا يضمن أن لا يتغير هذا الحب، لأنه لا يضمن أن لا تتغير هذه العلاقة. حبه لزوجته محفوف بالقلق، حبه لأمواله محفوف بالقلق، حبه لدنياه محفوف بالقلق. ترى المحب قلقا على حبه، وقلقا على محبوبه، وقلقا على علاقته بهذا المحبوب. الحب الوحيد الذي يزرع حوله زهور الاطمئنان ويزيل أشواك القلق والريب هو حب الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأثر الثاني من آثار حب الله عز وجل أن حب الله عز وجل لا غم معه ولا حزن. الإنسان الذي يحب الدنيا دائما في غم وحزن. لماذا؟ لأنه لا يربح دائما، بل قد يخسر أحيانا. فلأنه متعلق بالدنيا، متى ما خسر خسارة دخل في صومعة الحزن والغم على الخسارة التي خسرها. لأنه متعلق بهذه المظاهر، متى ما خسر مظهرا أصيب بالحزن والغم. أما الذي يحب الله وهو يعلم أن الله لا يتعامل معه إلا بالجميل، ولا يتعامل معه إلا بالحسنى، ما دام محبا لله فإن هذا المحبوب ألا وهو الله لا ينساه أبدا، لا يبتعد عنه أبدا، لا يضل عنه أبدا، ودائما هو في نعمة، ودائما هو في صلاح، ودائما هو في خير. لذلك الآية المباركة تحدثت عن أحباء الله فقالت: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ما عندهم حزن، هم دائما في لذة. أولياء الله دائما في لذة، دائما في بهجة، لأنهم واثقون بمحبوبهم الذي ضمن لهم النعيم وضمن لهم الحياة السرمدية السعيدة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك، الآية تعرف من هم أولياء الله، أولئك الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فحب الله، الدعاء يربي في الإنسان حب الله. إذا شئت أن تربي في قلبك حب الله وأن تضعف من حب الدنيا فتعلق بالدعاء، تعلق بالمناجات، تعلق بالخلوات، تعلق بالخشوع والخضوع أمام ربك، فإن الدعاء يورثك طعم حب الله عز وجل، وبذلك يكون الدعاء مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. المظهر الخامس أن الدعاء يربينا على الغيرية ويبعدنا عن طوق الأنانية. كثير منا لا يبالي إلا بنفسه، أنا أنا أنا أنا، جيبي، بطني، راحتي، سعادتي، لذتي، لا يبالي إلا بنفسه، يحوم حول نفسه طول الوقت وطول الشهور، هو يحوم حول ذاته، إما لنتيجة خطأ في التربية الأسرية أو نتيجة آثار سلوكية انعكست عليه أو نتيجة مصاحبة أصدقاء السوء وأهل السوء، فتربى على حب الذات وأن لا يبالي إلا بنفسه. كيف يخرج من طوق الأنانية؟ كيف للإنسان أن يتجاوز ذاته؟ كيف للإنسان أن ينسى كلمة أنا ويذكر كلمة أنت؟ كيف للإنسان أن ينطلق من هذا القيد المسيطر على ذاته وأن يتحرر منه وأن يشعر بالآخرين؟ تربيتك على الشعور بالمجتمع، على الشعور بآلام الناس، على الشعور بحرمان المحرومين، على الشعور بحاجة المحتاجين، على الشعور بمأساة المظلومين، تربية النفس على الشعور بالآخرين تأتي من داخل الدعاء وتنبع من أجواء الدعاء، كما علمنا أئمتنا عليهم السلام. الإمام زين العابدين وسيد الساجدين يعلمنا روح الغيرية وتجاوز الذاتية. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوفره، ومن معروف أصدي إلي فلم أشكره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأثيب من هجرني بالبر، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم سددني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. تربية النفس على روح الغيرية. فاطمة الزهراء سيدة الداعين، سيدة العابدين المتهجدين، يقول الحسن الزكي: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت في محرابها لصلاتها لا تنفتل عن نافلتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. وهذه المرأة العظمة العظيمة البطلة ما رأيتها دعت لنفسها قط أبدا. وماذا تدعو والعمر قصير، وماذا تدعو والعمر محفوف بالزهور ومحفوف بالفضائل ومحفوف بالمناقب من كل جهة ومن كل حقل، وما كانت تدعو لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمّا فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار، لأنهم كانوا في محاريبهم اجتماعيين، كانوا في سلوكهم اجتماعيين، لأن المجتمع يعيش في قلوبهم وهم في تسابيحهم، رؤي المجتمع يعيش في أفعالهم وتصرفاتهم. لأن فاطمة تدعو للمؤمنين والمؤمنات، لذلك فاطمة مدحها القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الدرب الفاطمي، وهذه هي السيرة الزهراء، وهذه هي السيرة النافعة للذكية الذاكية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن فالدعاء يجمع مظاهر الرحمة، لذلك فتوفيقنا للدعاء هو بنفسه رحمة من الرحمات الإلهية. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. انتهينا من هذه النقطة، نتكلم في اليوم القادم على النقاط الأخرى. على أي حال، بعض الأخوة اقترحوا أن نقرأ بعض المسائل الشرعية ولو بمقدار 5 دقائق، فأنا أتعرض لبعض المسائل. جزاكم الله خير. المفطرات الأول والثاني: الأكل والشرب. طبعا لما ورد في الكتاب الكريم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر، من غير فرق بين المعتاد وغيره. المعتاد كأكل الخبز وشرب الماء، وغير المعتاد كأكل الحصى وأكل التراب، فإن هذا أكل أو شرب، فإن لم يكن معتادا ولم يكن متعارفا إلا أنه مفطر بمقتضى إطلاق قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وورد في الصحيح، صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 4 خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. فالطعام والشراب مطلق يشمل جميع أنواعه، سواء منه ما كان معتادا أو غيره، ولا فرق بين الكثير وبين القليل أيضا، حتى أنه، لاحظوا عبارة صاحب العروة السيد اليزدي قدس سره، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه، بل بريقه ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة، مع فرض أن رطوبة الخيط كانت رطوبة كثيرة، يعني مو رطوبة مستهلكة، أحيانا تكون الرطوبة مستهلكة يعني نداوة على الخيط، بحيث إذا وضعه في فمه مرة أخرى هذه النداوة تستهلك في ريقه، هذا ما في إشكال. أما إذا كانت الرطوبة كثيرة ملموسة ومحسوسة وليست مستهلكة، وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، لأن هذه الرطوبة بعد إخراجها من الفم، مع فرض كونها رطوبة كثيرة، تعتبر رطوبة أجنبية عن البدن، فإذا أدخلها مرة أخرى وابتلعها يكون قد شرب، يصدق عليه عنوان الشرب، فيكون مفطرا لصومه. ومن هذا الباب استعمال المسواك. الكلام كثير من الناس يستعمل المسواك وطلعه، يريد يستعمله ويريد يطلعه. فإذا كان عليه رطوبة كثيرة لا يجوز ابتلاع ما عليه من الرطوبة، بل لابد أن يبصق الإنسان أو ينشفه قبل أن يدخله مرة أخرى. من هذا الباب أيضا فرشة المعجون، معجون الأسنان، أيضا كذلك إذا كان عليها رطوبة كثيرة فلا يجوز ابتلاع هذه الرطوبة، بل عليه أن يبصق أو ينشفها قبل أن يدخلها مرة أخرى. شلون بغير قاص؟ وهو يدري أن في هذا الريق شيء من بل من الرطوبة الخارجية، لا فرق قصد أو بدون قصد، إذا ابتلعه فقد بطل صومه، لو كان قاصدا فعليه الكفارة، وإذا لم يكن قاصدا فعليه القضاء فقط. نعم تارة ناسي، إنسان نسي أنه صائم فابتلع عريقه الذي فيه رطوبة خارجية، لا النسيان لا إشكال فيه، حتى لو إن شاء الله يشرب لسط الماء إذا هو ناسي صومه صحيح. أما إذا لم يكن ناسيا وإنما في الشكل ابتلع عريقه من دون قصد الإفطار، ابتلع عريقه ليس ناسيا للصوم، وكان في ريقه رطوبة خارجية كثيرة يعني غير مستهلكة، بطل صومه وعليه القضاء، وإن كان متعمدا فعليه الكفارة. وكذا يبطل الصوم بابتلاع بقايا الطعام من بين الأسنان، إذا توجد ذرات سكر ذرات ملح ذرات خبز بين أسنانه بقيت وابتلعها، أيضا هذا يبطل صومه إلا إذا كان ناسيا ابتلعها في حال النسيان. وإذا احتمل أن ترك بقايا الطعام يؤدي إلى دخولها ولو سهوا، يعني هو من الليل بعد ما سحر ما غسل أسنانه بالفرشاة ما نظف أسنانه، ترك ذلك من دون أن يخرج فضلات الطعام من بين أسنانه، وهو يعلم أنه إذا لم يخرج هذه الفضلات سوف يدخل بعضها إلى حلقه سهوا من غير شعور، وسوف يدخل، فتعمد في إبقائها مع علمه بأنه يدخل بعضها إلى حلقه سهوا، وجب عليه تنظيف أسنانه من الفضلات، فإن لم ينظف وأبقاها مع علمه بأن بعضها سيدخل سهوا إلى حلقه يكون ذلك مبطلا لصومه، بل إذا دخل يكون ماذا عليه؟ الكفارة. ترى فقط يعلم هو ما دخل شيء، قال أنا سأبقيها وإن كان سيدخل بعضها إلى حلقي سهوا، مجرد هذه النية تبطل الصوم لأن تعتبر من نية المفطر. وأما إذا ضم إلى النية أنه دخل معها شيء إلى حلقه فقد وجبت عليه الكفارة. مالي. لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، هذه القذارات التي تنزل من أخلاط الرأس أو من الصدر وصلت إلى منطقة الحلق ولم تخرج إلى منطقة الفم، لا بأس بابتلاعها ما لم تخرج إلى ماذا؟ إلى منطقة الفم، ما دامت في الحلق يجوز ابتلاعها. أما إذا خرجت إلى منطقة الفم يجب عليه أن يقذفها إلى الخارج، فإذا ابتلعها مختارا فعليه الكفارة. طبعا العلماء يقولون بأنه ما هو المناط في صدق الأكل والشرب؟ المناط في صدق الأكل والشرب أن يصل شيء إلى جوفه عن طريق حلقه، إذا وصل شيء إلى جوفه عن طريق حلقه فهو أكل وشرب وإلا فلا، فليس بأكل ولا بشرب. بناء على هذا لو أن إنسان صب دواء أو ماء في أنفه طبعا يصل إلى حلقه يكون مفطر، لو أن إنسان صب دواء في أذنه أو صب دواء في عينه هذا القطور لمعالجة العين وشعر بطعمه في حلقه، يعني بعد أن قطر عينه أو صب في أذنه الدواء شعر بطعم الدواء ماذا؟ في حلقه. على رأي بعض الفقهاء وخلافنا بين السيد السيستاني والسيد الخوي، خلي أشوف المنهج، مو السيد الخوي من هاي السيد الخوي في النجف، مالي في السيد السيستاني يقول لا، حتى لو شعر بطعمه ما في إشكال. يقول ملي لا يبعد صدق الأكل والشرب على ما يكون بنحو الاستنشاق عن طريق الأنف، يعني إذا يدخل شيء عن طريق الأنف هذا أكل وشرب، ما في إشكال، يبطل الصوم. وأما تقطير الدواء في العين أو الأذن فلا بأس به ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق، حتى لو ظهر أثره في الحلق إذا كان عبر العين أو عبر الأذن لا يصدق عليه بنظره الشريف، لا يصدق عليه أنه أكل ولا شرب. يقول لك ماكو مادة وصلت إلى الحلق، اللي وصل إلى الحلق فقط اللون والطعم، وهذا لا يعد أكلا ولا شربا بنظره، فلا يكون مفطرا. سيد الخوي قدس سره لا، بل السيد الخوي قدس سره يقيده لا بأس بتقطير العين والأذن إذا لم يصل طعمه إلى الحلق، وأما إذا وصل طعمه إلى الحلق فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يصدق عليه عنوان الشرب فيكون مفطرا. يعني خلافهم في أن يصدق عنوان الشرب لو ما يصدق عنوان الشرب، نتيجة الخلاف في هذا اختلف في هذه الفتوى. بناء على هذا، بناء على أن الأكل والشرب ما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق، بناء على هذا فالمغذي ليس مفطرا بناء على هذا، لأن المغذي وإن وصل إلى الجوف، طبعا الإبرة بلا إشكال مفطرة، الإبرة في الوريد أو في العضل الإبرة غير مفطرة، هذا بلا إشكال عند الجميع، الإبرة غير مفطرة. الكلام في المغذي، المغذي يوصل غذاء إلى الجسم، يوصل غذاء إلى الجوف، ولكنه عن غير طريق الحلق. لم يصل غذاء إلى الجوف عن غير، لم يصل غذاء إلى الجوف عن طريق الحلق. مقتضى القاعدة أن المغذي غير مفطر، لأنه لم يصل إلى الجوف عن طريق الحلق. الشرب والأكل ما وصل إلى الجوف عن طريق الحلق، المغذي وإن كان غذاء للجسم لكنه لم يصل إلى الجوف عن طريق الحلق. مقتضى القاعدة أن لا يكون شنو؟ أن لا يكون مفطرا. سيد السستاني سيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا اجتناب المغذي، صحيح ليس بمفطر ولكن الأحوط وجوبا اجتنابه، باعتبار أن الصائم يشعر بنوع من الشبع، يشعر بنوع من الغذاء في داخله، فالأحوط وجوبا تركه وإن لم يصدق عليه عنوان المفطر. أسمع ضرورة أو مو ضرورة، على أي حال حتى لو كان مضطر إلى الأحوط وجوبا يقضي يومه، يستعمل المفطر يعني يستعمل المغذي ويقضي يومه على الأحوط وجوبا. لوالديك إن شاء الله. الثاني أنا ما شفت رأي السيد الثاني، ولكن رأيه في كتابه فقه المغتربين أن المغذي غير مفطر، هو رأيه أن المغذي غير مفطر، إذ لا يصدق عليه ضابط المفطر وملاك المفطر لا يصدق عليه. فإذا كان الأكل والشرب هو عبارة عما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق، إيش معنى يجوز للإنسان أن يبلع أخلاط الرأس مع أنها في الحلق؟ يقول يجوز. أنتم تقولون ما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق مفطر، شلون الجوز أن الإنسان إذا في حلقه أخلاط من الرأس أو أخلاط من الصدر يجوز له ابتلاعها مع أنها في حلقه، فإذا ابتلعها وصلت إلى جوفه عن طريق شنو؟ عن طريق حلقه، كيف تجوزون ذلك؟ قالوا نجوز ذلك بالنص الخاص، لوجود رواية خاصة دلت على جواز ذلك نجوزه، وهو ما ورد في موثق غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته. يزدردها يعني شنو؟ يبتلع خوش أكل. لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته، ازدراد النخامة عبارة عن ابتلاعها إذا وصلت إلى الحلق. لولا هذا النص الخاص لقلنا لا يجوز، ولكن لوجود هذا النص الخاص قلنا يجوز. أما ذوق المرق، المرأة في المطبخ تتذوق المرق، تتذوق مثلا الشوربة، تتذوق المكرونية، ما أشبه ذلك من مأكولات رمضان، لا بأس به، هي تتذوق ثم تبصق ما تذوقته إلى الخارج، التذوق لا بأس به ولا إشكال فيه. ويأتي الكلام في بقية الأحكام إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم شافي مرضانا، فك أسرانا، اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم أيد علماء الدين العاملين في مشارق الأرض أو في مغاربها. اللهم اجعلنا من المرضيين عندك، وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اغفر ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، ارزقنا في الدنيا زيارة أهل بيت نبيك وفي الآخرة شفاعتهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع خصوصا الشيخ المقدس البوات رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة تسبقها الصلوات.